كذلك الأمة المزوجة، الأمة المزوجة يجوز أن تباع. ومن الذي يستحيل البيع؟ أو سيدها. هذه أمة عندي مزوجها إنسان ثم بعتها على شخص، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع، لكن من الذي يستمتع بها؟ الزوج. الزوج وهذا مالك يا جماعة، مالك المشتري، مالك الآن. نقول نعم ملكها، لكن هناك استثناء حكمي. ما هو؟ سبق حق الزوج. سبق حق الزوج، فحق الزوج سابق عليك. فأنا بعتك امرأة لكنها مسلوبة منافع البر. لمن هي منافع البر؟ للزوج. يصح البيع. طيب إذا قال المشتري أنا ما اشتريتها إلا بها أن تبيع في جميع المنافع، ماذا نقول؟ نقول لك الخيار، إن شئت تبقى على عقدك، وإن شئت فسخت العقد. طيب يقول أنا مش فائدتي من امرأة مزوجة ما أنتفع منها؟ يقول لك فائدة الخدمة، خل خادم عندك في البيت. هذه واحد. أيضا الأولاد، أولادها من حين ما تم العقد يكون مماليك لك، صح؟ أولادها مماليك لهم. وإن كان زوجها حرا، وإن كان حرا إلا إذا كان مستثمر أن يكون أولاد حرام. أين يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقى لمالكه ومالك، ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء. ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقى. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصف رقيق. وشو نصف؟ ها؟ أولاد، كل أولاد رقيق.